أيها الراوي تكلم عن محمد في عجالة، فأنا الملتاع شوقا لأرى لب الرسالة. أيها الشاعر سطر إن قلبي في إثارة، أيها الشاعر سطر إن قلبي في إثارة، أيها تاريخ أصمت واستمع صوت البشارة، أيها التاريخ أصمت واستمع صوت البشارة.